الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لما بين الإمام رحمة الله عليه أن باب الصدقة واسع وأن الصدقة لا تقتصر على الصدقة بالمال فقط، وإنما كل معروف صدقة، كل تحميلة صدقة، كل تسبيحة صدقة، كل تكبيرة صدقة إلى آخره، بيّن رحمه الله بعد ذلك ثواب الغرس والزرع، غرس الإيه؟ الشجر الذي يثمر، والزرع الذي يعطينا الحبوب وغيرها. يعني شوف الإسلام وحثه على الزراعة، الزراعة هي مصدر قوتنا، يعني لقمة العيش لو توفرت خلاص بعد كده فيش الأمر سهل، ممكن واحد يأكل لقمة العيش حاف. ها؟ الزراعة عمل من الأعمال المحبوبة التي يرغب فيها الإسلام ويعطي عليها الأجر والثواب. يعني الفلاح كده لما يشتغل في الأرض ويستحضر النية لله، هو في عبادة وفي طاعة، يتقرب بهذا العمل إلى الله والله يثيب عليه، بس بشرط أنه يصلي ويصوم، مش يترك الصلاة هو قاعد يعزك والضر بيده تعالى صلي، يقول ما احنا العمل عبادة عم الشيخ، أو احنا في عمل ما، يعني يصلي ويصوم ويتقي الله عز وجل ويبقى عمله في الغيط كله ايه؟ عبادة إن شاء الله يثاب عليه. قال الإمام رحمة الله عليه: باب ثواب الغرس والزرع. أما تزرع شجرة لك ايه؟ تاخد ثواب ايه؟ ولما تزرع شوية غلة تاخد عليهم ايه؟ ولو لنفسك انت هتزرع نفسك وتغرس نفسك. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كانت له به صدقة. الطير اللي في السماء، عصافير والحمام وغيرها، ما حدش بيقدر أبدا يحش عن الأكل، صدقة، كل ما تأكل حاجة لك أجر وثواب على ما تأكل. بهيمة ماشية ونزلت كايت ومش لك أجر وثواب. وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر، وما أكلت العافية فهو له صدقة. والعافية كل طالب رزق من إنسان أو دابة أو طائر أو غير ذلك. وقد تكلمنا في درس الفقه الأخير عن إحياء الإيه؟ الموات، وقلنا ينبغي للدولة والمسؤولين عن الأمر في هذه الأيام إن هم يحيوا هذه السنة، يوزعوا الأراضي على الشباب مجانا، يمكنون من الزراعة واستصلاح الأرض. ها؟ من أحيا أرضا ميتة فهي له، عشان ما تحصلش فوضى ناس يتخنقهم، لا، الدولة قسمها 5 فدادين 10 فدادين، الناس اللي عندها أموال وتقدر تستصلح أديله 100 فدان 200 فدان، بس بشرط بعد 2 3 سنين إذا ما دانيش محصول أسترد الأرض منه تاني. والأرض واسعة الحمد لله، بس عايز توجه. من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر، وما أكلت العافية، والعافية كما قلنا كل طالب رزق، إنسان، حيوان، طائر، دابة، بهيمة، له أجر. وعن جابر عن أم مبشر الأنصارية قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في نخل لي، فقال: لمن هذا النخل؟ فقلت: لي. فقال: من غرس؟ أمسلم أم كافر؟ قلت: مسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو سبع إلا كان له صدقة. ويروى أن رجلا مر بأبي الدرداء وهو يغرس جوزه، شجر الجوز. أبو الدرداء بيغرس شجر الجوز، فقال: أتغرس هذه وأنت شيخ كبير تموت غدا أو بعد غد، وهذه لا تطعم في كذا وكذا عاما؟ إيش ده أبو الدرداء؟ شجر الجوز ده الشجر بالذات بتغيب كم سنة على ما تديك طرح، وانت راجل يعني رجليك والقبر موت بكرة بعده، فبتغرسها ليه؟ يعني انت متأكد انت مش هتاكل منه؟ فقال: وما علي ان يكون لي اجرها ويأكل مهنأها غيري؟ ايه المانع يعني انا إيه؟ انا اخذ الاجر وناس تاكل، مش لازم انا اغرس حاجة عشان اكلها انا منها اكل منها انا، لا انا ايه، انا اغرس عشان الاجر والناس تاكل بعدي، والناس تاكل بعدي. وبهذه المناسبة أوجه هذه الدعوة للحاضرين وليبلغ الشاهد الغائب. إيش رأيكم لو بدأنا بتشجير مداخل القرية بأشجار مثمرة نافعة؟ مداخل القرية كده من كل جهتها ها؟ نغرسها أشجار مثمرة. الفيكس والحاجات اللي هي على الشوارع دي هنعمله بقى ايه؟ عايزين نغرس غرس مثمر لنا اجره ولياكل من عاش من، وافضل الغرس النخله، افضل الغرس النخله. يا ريت كده الناس تتوجه الى غرس النخله على مداخل البلد على الجانبين، على الجانبين كده، ناخذ الجانبين كده من مداخل كلها ايه غرس نخل كده. لو كل واحد اشترى نخلة الطرق مش هتكفين. اغرسوا النخل في غيطانكم، في حقولكم، خش كده على الحدود بينك وبين جارك وخد بالطول كده صف نخل. عايزين ان شاء الله تعالى شجر الفيكس اللي قدام المجمع نغيره ونحط نخل بداله، وانا علي نخله، واللي عايز منكم بعد كده ايه يشارك. احنا دلوقتي بدانا في امشيره اهوت ايه ده موسم الغرس ايه، انا علي نخله اجيبها احطها قدام الجامع ايه، واللي ربنا طول عمره بياكل منه مش لازم ناكل. نفعل كما قال ابو الدرداء: ما علي ان يكون لي اجرها وياكل مهنأها غير. احنا ناخذ الاجر والناس تاكل. عايزين نحوطوا المجمع كده بنخل في الشارع العمومي وفي الشارع الجانبي ده، وان شاء الله تعالى بنخل ياخد 10 نخلات 12 نخلة زي ما ياخد، يبقى شيء طيب وجميل وعلى الطرق. يريد اخواننا مسؤول الوحدة المحلية الموجودين يتولوا هذا ان شاء الله تعالى، يبقى احنا سمعنا واطعنا وتعلمنا وعملنا. ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو سبع إلا كان له صدقة. باب ما يكره من إمساك المال وما يؤمر به من الإنفاق. يعني فضل النفقة وذم الإمساك والبخل والشح. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لو أن عندي مثل أحد ذهبا لأحببت أن لا يأتي علي 3 ليال وعندي منه دينار أجد من يتقبله مني، ليس شيء أرصده في دين علي. يقسم عليه الصلاة والسلام أنه لو عنده زي جبل أحد ذهب ما يحب ان يتعدى عليه 3 ليالي وعنده من الجبل دينار واحد، اللهم إلا ويجد ايه واحد يقبل الدينار، يعني عنده النار مش لاقي حد ياخده هيعمل ايه، وفي نفس الوقت الا دينار بيدخله عشان يسدد بيه ايه دين عليه. لكن بعد كده طول ما في ناس بتقبل لو عندي جبل من الذهب مش هتدخله دينار. وعن أسماء قالت: قلت يا رسول الله ما لي مال إلا ما أدخل علي زبير زوجها أسماء بنت أبي بكر بتقول يا رسول الله أنا ماليش فلوس، مالي مال إلا ما أدخل علي زبير اللي بيجيه زوجها، أفأتصدق؟ أتصدق من مال زوجي؟ قال تصدقي ولا توعي فيوعى عليك. قيل معناه تصدقي من نصيبك ولا توعي، أي لا تمنعيه بالإيعاء والادخار، وفي رواية ولا توكي فيوكى عليك. والإيكاء معروف إيه؟ إيه؟ زي ما تربط كده رأس الغرارة كده، رأس الشوال كده، اسمه الإيه؟ الإيكاء. أي لا تمنعي ما في يدك فتنقطع مادة بركة الرزق عنك، فإن مادة الرزق متصلة باتصال النفقة ومنقطعة بانقطاعها. يعني طول ما أنت بتتصدق مما آتاك الله فأنت بالإيه؟ بتاخد بسبب الإيه؟ البركة. كل ما تتصدق البركة تحل وبركة تزيد. وشاهد ما تقول يا أولاد خلي بالكم القرشين اللي فاضلين بقى احنا لسه في نص الشهر، خلي بالكم بقى ايه لا تطلعوا هنا ولا هنا عشان القرشين يكفونا، تقل البركة وقبل تلت الشهر الأخير تكون محتاج. فالنفقة دي وصل البركة، وقطع النفقة قطع البركة. وفي وجه آخر أن صاحب البيت إذا أدخل الشيء بيته كان ذلك في العرف مفوضا إلى ربة المنزل، فيتنفق منه بقدر الحاجة في الوقت، وربما تدخر الشيء منه لغابر الزمان. فكأنه قال إذا كان الشيء مفوضا إليك وموكولا إلى تدبيرك فخذي قدر الحاجة للنفقة وتصدقي بالباقي ولا تدخري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال أنفق أنفق عليك، أنفق أنفق عليك. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم ينقص مما في يمينه. قال وعرشه على الماء وبيده الأخرى القبض يرفع ويخفض سبحانه وتعالى. إن الله قال أنفق أنفق عليك، كل ما بتطلع أنت ربنا بيعطيك، كل ما بتطلع ربنا يعطيك، أنفق أنفق عليك. والفلاحين خدوا هذا المعنى قالوا ايه انفق اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب، ادي معنى الحديث اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب. ما هو طول ما جيبك مليان ما فيش حاجه تخش، فلن تطلع منه شويه عشان حاجه تانية ايه تخش، فلما تطلع يجي لك الجديد، كل ما تطلع يجي لك الايه البدل. لكن زي ما هو مليان خلاص خليه مملا، ما فيش زياده ولا فيش بركه، انفق انفق عليك. وقال عليه الصلاة والسلام يمين الله ملأى. يمين الله طبعا ايه صفة من صفات، يمين الله صفة من صفات. وقد قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ويد الله صفة من صفات، يد الله صفة من صفات. ولله يدان قال فيهما النبي عليه الصلاة والسلام وكلتا يديه يمين. وفي الحديث إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. ومذهب السلف أصحاب الحديث في الأسماء والصفات معلوم، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، ليس كمثل شيء هو السميع البصير. فنقول لله يد لا كأيدينا، لله يد لا كأيدينا. يمين الله ملأى ملأى يعني ملء اليد كناية عن الايه عن الغنى، ملء اليد كناية عن الغنى. لا يغيضها نفقة أي لا ينقصها النفقة. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وإيه وغيض الماء، غاض الماء إذا ذهب في الايه في الأرض، فيمين الله ملأ لا يغض نفقه، مهما أنفق لا ينقص من عند الله شيء. سحاء الليل والنهار دائمة الصب، الله يصب على عباده الرزق ايه صبا بالليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض؟ يعني مثلا كده لما نشوف النهاردة ميزانية دولة كدولتنا مصر مثلا، ميزانية الدولة قد ايه؟ ها؟ طيب ميزانية العالم الشرقي قد ايه والغربي قد ايه؟ طب ميزانية العالم كله ها؟ في الشهر قد ايه وفي السنة قد ايه؟ ها؟ والمدخر قد ايه عند الناس دي كلها؟ وده كله منين؟ من عند الله، وده كله في ظرف معين. طيب أرأيتم ما أنفق الله على خلقه منذ أن خلقه من النهاردة، كم أنفق ومع ذلك لم ينقص مما في يمينه. ولذلك قال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المقيط إذا أدخل البحر. حط الإبرة في البحر وطلعها هتشيل إيه؟ لو أن الإنس والجن والأولين والآخرين قاموا في صعيد واحد قالوا يا رب، فأعطى كل واحد ما سأل على كثرة سؤاله ما نقص ذلك مما عند الله شيئا. قال: وعرشه على الماء، كما صرح بذلك ربنا والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وبيده الأخرى، يبقى اليمين واليد الايه الأخرى، يبقى له ايه يدان ليس كمثله شيء، وبيد الأخرى القبض يرفع ويخفض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول آخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في وجعه الذي مات فيه: ما فعلت الذهب، ما فعلت الذهب؟ قالت: ها هو ذه عندي يا رسول الله. قال: أتني بها، وهي بين التسعة والخمسة. فجعلها في كفي ثم قال: ما ظن محمد بالله لو لقي الله وهذه عنده؟ أنفقيها في مرض الموت ووجع يشتكي من الألم، افتكر إن عنده ذهب دنانير. يعني قال: فين يا عيشة الدنانير؟ عملت إيه الدنانير؟ قالت: موجودة يا رسول الله. قال: هاتيها هاتيها. جابتها فإذا هي بين التسعة والخمس، يعني من خمسة لتسعة، خمس دنانير، سبعة، تسعة. مسك في كفه كده عليه صلى الله عليه وسلم وقال: ما ظن محمد بالله لو لقي وهذه عنده؟ يعني أموت وعندي في البيت خمس دنانير أو تسعة؟ أقول لربنا إيه؟ ثم قال: أنفقيها. طبعا هذا خاص به عليه الصلاة والسلام وليس لنا، مش فيش واحد بقى كده إيه يعني تاخدوا الحمية كده والشهامة كده والجود والكرم يضاح واخد فلوس يقول إيه متصدق بها الليلة. لا، لما قال سعد أبو قاص: يا رسول الله أنا لي مال، أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أتصدق بمالي؟ قال: لا. قال: في الشطر؟ قال: لا. قال: الثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك أنتظر ورثتك أغنياء لا خير من أنتظرهم عالى يتكففون الناس. لكن ليس لا يبلغ بك الحرص على الأولاد إنك أنت تحرم نفسك، تحرم نفسك من الصدقة والزكاة والواجبات، ها؟ وما أوجب الله عليك من أجل العيال تموت يتمتعون به وتحاسب أنت عليه. لا، أعطي كل ذي حق إيه حقه. ولقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم للبخيل والكريم مثلا رائعا جدا. اسمعوا هذا المثل كده. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان أو جنتان من حديد إلى ثديهما أو إلى تراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بشيء ذهبت عن جلده حتى تجن وتعفو أثره. وجعل البخيل كلما أنفق شيئا أو حدث بنفسه عضت كل حلقة مكانها فيوسعها ولا تتسع والعياذ بالله. الكريم المعطي والبخيل ممسك زي رجلين لابسين ايه القميص الحديدي اللي يسموه القميص الوقائي الدرع يعني كده من رقبتي الى صدري كده قميص حديد قميص حديد من ركبته لغايه صدره طبعا دريعته جوه الايه جوه نصها جوه الايه الدرع جوه الصدر القميص الوقائي ده. البخيل كل ما يعمل كده يجي مطير الايه الحديد. فاكرين الحاوي بتاع زمان كده لما كان بيجي كده ويربطوه بالجنزير كده ويضرب عضلاته وفكه كده فالبخيل عليه قميص من حديد الكريم لكن رجل كريم جواد فقوته اقوى من الايه الحديد. الحديد لا يمنع يده ان تنفق في سبيل الله كل ما يعمل كده تتسع. كلما اراد الكريم ان يعطي الجبه او الجنه او القميص الوقايه يتسع عشان يعرف يتصدق. واما البخيل والعياذ بالله كل ما يعمل كده القميص يتك عليه وكل حلقه تثبت في مكانها يدي يوسعها ما توسحش والعياذ بالله. والله يقول ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من البخل اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل. قال الإمام رحمة الله عليه هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للجواد المنفق والبخيل الممسك. فجعل مثل الجواد مثل رجل لبس درعا سابغة إلا أنه أول ما يلبسها تقع على الصدر والثديين إلى أن يسلك يديه في كميها ويرسل ذيلها على أسفل يديه فاستمرت حتى سترت جميع بدنه وحصنت. وجعل مثل البخيل مثل رجل كانت يداه مغلولتين إلى عنقه ثابتتين دون صدره فإذا لبس الدرع حالت يداه بينها وبين أن تمر على البدن فاجتمعت في عنقه ولزمت ترقوته فكان ثقلا ووبالا عليه من غير تحصين لبدنه. وحقيقة المعنى أن الجواد إذا هم بالنفقة اتسع لذلك صدره وطاوعته يداه فامتد بالعطاء والبذل. والبخيل يضيق صدره وتنقبض يداه يده عن الإنفاق في المعروف. وهذا معنى كلام الخطابي رحمه الله. وعن المنذر ابن جرير عن أبيه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في صدر النهار فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار عليهم العباء والصوف عامتهم من مضر. قال فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير لما رأى بهم من الفاقة ثم قام فدخل فأمر بلالا فأذن وأقام ثم خرج فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وقال يا أيها الذين اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ثم قال عليه الصلاة والسلام يتصدق الرجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمره. فجاء رجل من الأنصار بصرة قد كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت. قال ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من ثياب وطعام ورأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. ثم قال من سن في الإسلام سنة حسنة يعمل بها من بعده كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجرهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة يعمل بها من بعده كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص شيئا. فكن دائما أيها المسلم أول أهل الخير كن أول المتصدقين. إذا ندبت إلى الصدقة احرص على أن تكون أول من تدفع فإذا كل من يدفع بعدك يكون في صحيفتك إن شاء الله تعالى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الجود والكرم ونعيذنا من الجبن والبخل. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق